بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة، في البداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك سلم عنتي جمعت معلتي على عسر تخلت جماد الثاني شحن 404 هجرية كم أون عسرت شمونت يناير قلت شحن عسرت تشعت ميلادي إزي ناي دروس الفقه بغت سالين وصدو زلنا كب كلت كتاب مالتيو إتا قدميتي منهج السالكين ناي العلامة الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي إذا خليت دماني الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة ناي مجمع ملك فاهد رحمه الله لطباعة المصحف الشريف بقى تي أرسحزنا زلنا مالتي بزعبة ناي طهاري إذي بزعبة ناي طهارة أمتاي تطولنا نيرنا مالتيو ترف ماي دساتيولو من دكسبات كم أون تن أطال باقع كم بعل أبعور أقمال مالتيو بدحرزون بزعبة دمو دحرساتي هلو انتاي خون إذا ما يزسي طاهر ديو نجس دبل وسيدنا لما عنت دماني نوصدر استمالتيو أما سؤر الكلب فإنه نجس وكذلك الخنازير كلبي دستين لومي إذا ما يزي طاهر ديو ويس نجس كم أون عزكم الله حشما مالتي حشما ستيت اللماي كما يخون نزب المالتي طبعا نجس مطلقا كلبي ستيت اللماي كم أون حشما مالتي سواء زما يزي وحود يخون ويدما بزوح يخون مالتي سلازي يوم كلت يوم زياتهم خنازير كل نفسه حشمة نجس كم أون الكلب كلبي نجس أتي ناتو انت مالتي أتي ناتو للزاي أبزي أقد منها برست نهتوي مالتي كنبها زدل مالتي قال المسلمين كلبي خطريو يرأي إزيسي انتاي حكمي نزب المالتي ومع الأسف الشديد أبزي وقتنا زب حلفي غلبي بسنسلة أزيركا أفرد خودو ترقيا أبقالها قرات يرأي له مالتي حيث ما يخودو كم ملك قالي أمون والعياذ بالله مسلمين تباهي لهم أب حق فأم حقي فمو يخدو يلحسهم بملحس في درزهم ولا حنتي أي قدسوا مني هزي خلبزي نجسوا من زلو جزاك الله خير الأخ فرج تنباك أني ولذلك لا يجوز اقتناء الكلب إلا للصيد أو حراسة الزرع أو حراسة الماشية يعني الغنم زي سلسة زي أتن حسن كلبي كنتري كنعبي أي فكدني إلا نزل سلسة نقرات زيادة أولا للصيد كهدنا الكامالات مثلا كابتن تقاسيا زنبركة أطال لندحرها ديما إذا خلبزي معلم كخونا له تعلمهن مما علمكم الله لرب سبحانه وتعالى بدحرزي إذا خلبزي تمكرس لزلو كيدو يحزلك فكلوا مما أمسكنا عليكم. يعني تي زحزو بلعو من مالتي زي تي خلبزي ناي سيد ناي هداني سلا زخونة سلا زي زخونة تبلع انسسا كم بعل أطال باقع مالتي أزيئة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت دا هديما مالتي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله. فبقى إذا خلبزي كانت رؤية في كادنيو إلا نزل سلسته نقراتنا إذا قدامت من أهلو تغسل الصين مهدان مالتي. انت دا ذاتي لزياء إذا بقع زياء هديما مالتي أم ساعة تزنتين قبر مالتي نزل خلبزي لكن مدرب معلم كخونا له زي تعلم خلبة حزواقن إزياء حلالا يكونت انت دا قتلوا إزياء أيت مهرا إزياء قنبلعاء لا يجوز. لكن إذا تمهر كلبي انت دا بسم الله الكا فني خير أبز ساعة تزي أبكس هذا يبوغلا مالتي لك إذا خلبزي كم كرا خوينو له كم محرد خوينو له مالتي إذا قل أنس الساعتات مسدهد ما خاي بعل أطال أباقع مالتي. واضح زي أخوة زي تقدميتي نمهدان الصيد تقاليتي حراسة الزرع نحرشة نخحلو مالتي مناتو زحرشة زي أطال أباقع كأتوين حكا يا شباب أطال باقع كله جيزي خابو خبال عخنا برايم سلازي زخل بزقن أبا أخو ينتاي قبرا اللو مالتيو يحلوان اللو مالتيو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كندي بس إحنا كلتة سالي سيتي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سالي سيتي لحراسة الماشية يعني الغنم الماشية دماني انسسا النقواسين مالتي ازي انتاي قبرالك مالتي يخبكو بالك يقواسين بعلو زخل بزي نوع عنده فرحة كله جزي انتاي قبرال مالتي يكبا فاحي بلخ كنت يتغسنا يا شباب سلسته من قبلو ازدق مالي اخونا فرش تفضل الصيد مهدان مالت سي طال عند حر هادي ماكا بقى عند هادي ماكا اذا خل بنت اخونا له لنا متعلم كخونا له بسم الله الك غاني كتسدد لك زين كنت شرط مالتي كهد انت قوينو فاذكر اسم الله اول بسم الله لكم سدد ويل بدا حرزي معلم كخون له كم يغيروا غمز هاد كان الله مدلنا مالتي إذا تقولوا حلال يوزي زهدنا حلال تخونا الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تخلي تنتهي لنا فرج حراسة الزرع ناي حرشة ما لسي إذي حرشة زي أطالي باقي عند أتوا حمد الله على الغوصوين كبلا عين كابو كم زي حرس كاتخونا الله إذا خل بزقن يحلون نخيب العقاب زي حرشة زي تسالي سيدي حراسة حراسة الماشية أحسنت أخي فرج بارك الله فيك. حراسة الماشية ما لا تقواسو إذا النقاسين أطالبها إذا أتا يخب قبل كم مالتي كم قواسة قلن الله كلب زي مالتي سلازي إذا أن سلسة زي أتا تراح نزفك كدا كلبي نخطة تري وين نخطة أبي وإلا أبسلمنا كلبي فقد أيكونان لا يجوز لا يجوز أي فكادين مغنياته نجاسة لزخونة التي ملحسو التي للزايو مالتي. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أبحديث صحيح انتهي لأمنا مالتي انتدأ كلبي ويسأل له أبزخونة قزا ملائكة انتهي آياتواني. كذلك في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم تايلو من أمسك كلبا مساي كخونا نيلو كعبية إلو زحازة كلبيلة، فإنه ينقص كل يوم من عمله قراط. كل ما عالتي كابتن سرح أجري كند قراط يقول له قراط يا شباب أنت مالتي ندحرلنا مالتي كند قومه زيابة حديثنا الجنازة لك خما يزي هذا حديث زيادة. من حضر الجنازة أو من صلى على جنازة فله قراط، وتخليت الماني قراطان أنت جاء كبيرنا يا مالتي. قيل وما القراطان يا رسول الله؟ قال مثل الجبلين العظيمين، مثل الجبلين العظيمين كنت عبيت خلت أقوبه مالتي. سلازي كلبي سلانة الرزل لنا كندي عبو قوبو أجري حلفنا له زقاني كنت حساس بنا يقباء مالتي ويدما كابدي سرحنا يو كندي عبو قوبو اتي كابت أجري يخدنا له. سلازي الرسول صلى الله عليه وسلم كلبي أيتطريو مالتهم إلا كلب حرثين له. الحرث هو الزرع انت دعنا يحرش أخوينه زي حرش زي أجمال أبو عور أطال أتين كيف العخاب زي زخل بزي حلو الكازي أتقدمي تفقدتي أو ماشية ويدماني نقواسة مالتي. هذا الحديث صحيح رواه البخاري قصري كلتا شحن 154. وفي رواية لمسلم كم أون الإمام مسلم زوريوا حديث ألا مالتي خليتي انتهي لهم النبي صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض أي مزرعة فإنه ينقص من أجره قراطان كل يوم، رواه مسلم. إذا حديث صحيح دم الإمام مسلم زوريوا حديث مالتي من اقتنى كلبا له كلبي زتريه كلبي نعيك خون النيلو زعبيه ليس بكلب صيد لا كهدنا يكون الإنساتات بزغل بزغيره ولا ماشية كم أول نمقوسا يكون نخقواسي يكون زتريه زلو ولا أرض ولا نمريت مريت مالته مزرعة نحرشة مالتي فإنه ينقص من أجره قراطان كل يوم. كل ما علتي انت أخون مالتي كلتا قراطان كاب أجره يقود لالو. إذا قراطان تلنا نرنا شباب مثل الجبلين العظيمين كلتا قبو عبيتي ولا خلت خلتا قبو عب أجري أهلو مالتهم الرسول صلى الله عليه وسلم كابو يقود لالو تأجره زغاني عبمة قطام خانو يرد أن مالتيو. هذا الحديث رواه مسلم قصري كلتشحن شعت ميتن سبعا أربعة. طيب سلزي تا أرستنا طبعا ناي كلبي أنيرا كلبي زلحاسو وي كلبي زستيلو ماي انتا يخون اتي فردناتو نجس جوتلنا نعم نجسي. ولذلك بارك الله فيكم النبي صلى الله عليه وسلم تايلو. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. هذا الحديث متفق عليه أي اتفق على صحته البخاري ومسلم. انتهيت بلوز اللوبز حديث الرسول صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم شحاني ناتكم كتسرت خيني لمنا إذا ولغ فيه الكلب. ولغ بمعنى شرب منه بلسانه، ولغ شرب منه بلسانه تقبر له مالتي بملحسه يستيع له كم تاي كابزي شحانزي أبزي ساعة تزي إزي ما يزي نجسي. كمي قرنا هنا نصريو نزبل مالتيو الرسول صلى الله عليه وسلم تايبلنا له أن يغسله 7 مرات ها شباب كل دقيقة نحسب لنا شو عدتك يسي بماي مالتي أولاهن بالتراب تقدامي تقل بحمد زيادة طهارة نايك البيد ستيلو شحني أول تماي نخعوه هلا أين قرد ما نتاشا حاني تنجسا سلزلة شو عدتك إذا نحسبها تقدامي تنحسبها قولنا بحمد مالتي طيب أبزي أحدكم شباب حدث قدن تراب ديو ويس كالوات مزري كان بعال أمو كان بعال فيرز بلوم سامنا له صابون بزي قرنا أخل ديو نزب مالتي أولا كم فائدة نقول لها أنا غطغسا مالتيو زغنة عبادة بزعبة سبب اللوادية باللان أبكلتة يمكر زيا نحفزها إن شاء الله نمزقبها عبا فائدة سلا زغنة كابتن قواعد يا زيا مالتي العبادات معقولة المعنى تبها لله فهذه عبادة محضان الله مع غير معقولة المعنى تا قدامتي غير معقولة المعنى أتي ترجمة ويسبب ناتا خرد أن نأكلن إذا عبادة محضة نبلة خالص نربي لنا ترحينا نبزة لكن من تحت الشريعة زلا تسبب مقنيات ناتا أي بتحنا أي بتحننا مثلا كابتن مثال كبوكم مالتيو كالوضوء وضوء نكبر كلنا ولا قد كاتورين كله خير تحت فولها هل رزح كادخة هل تنجس كادخة لا نمتاي تحت فولك ألخاتي لك حدثا مثلا أبسل منا زياته نمتاي أقوم وضوء تقبره تيلنا زي عبادة ربي زأززا سلزقونت بينما نجاسة تحت فولها ها شباب معقولة المعنى أم غير معقولة المعنى؟ معقولة المعنى. أتي تدل يزولو النجاسة نخلقس. زي حجي خسابتها نجاسة تلقس كتحسبها يا حكي. لكن يا شباب أنت دا غير معقولة المعنى خوينو. أتي السبب أين بصحوننا. تمقنيات نمتها تهوي جاز الله زا عبادة زيها. كم زا أقدم أبن زهاب كهم ناي وضوء مالتي. زيادة قدامتي ناي وضوء مالتي زيادة عبادة محضة نبلة غير معقولة المعنى التي سبب معنى ناتا ترقما غنبصحوا عين خلينا وضوء كم هو عدد ركعات الصلوات تنصلات نبع لنا نمتاح مش تقينا نمتاح شنتش صلوات زي كوناتن فرضنا نخطت نبلا نحموش لوقتي ازي كنبصحوا عين خلينا كذلك الصبح لما انتهي ركعتين كوينة ازي تعزازنا يا ربي كمون الطواف والسعة نقبر كلنا نمتاي ششوعته طواف نقبر لنا ازي نبصحها نخلينا ازي تعبدا لله ترحنا نبوه مالتي بينما الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم السبب لعلكم تتقون انت نعيك فرحني سلازي انت تصوم سب كتصوم كله انت اتى السبب يفلتان لحجي تقوى فره ربك نبرم انت ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإن لم يستطع فعليه بالصوم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صيام زياد تحلوه مخان حجي نقرون له إذا من سيزي وإذا من سيزي أبحمق نخي وتكون الرسول صلى الله عليه وسلم مرعة زي كلكم تصوموا يقولون له سلازي صيام تحفزنا مخانا صلاة ون إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كفحشاء والمنكر تحلونا لكن اتي عدد ناي صلوات نمتا يخو مخينو ازي عبادة محضة نبلو كي رسحنا قلنا قزنا يخونا ادونا اقرنا وضوء نقبر لنا ازي عبادة محضة خالصة لله عز وجل واضح زي يا شباب سلازي كلتا عينت عبادة يزلو أبتنا السبب عند حرينا يو معقولة المعنى غير معقولة المعنى. سلازي كلبي حج باقا أبزيع بزيع قرخ زازمة بزيع حتوزيع أزخل بزيسي ما دام نجسوا له نزش حنزي ساتيل له أنت ما يتنجسوا يو كندف لنا كنفسوا لنا إذا شحاني كم يقرأ الطهر لنا مالتيو شو عادت إذا نحسبة لكن تقدميتي بحمل تنشدش تقول بمتى يخون الله بما يخون الله حجزات رابز يا كم بعض الظاهرية داود الظاهري وابن حزم وغيرهم مذهب الظاهري زبلو أبزحلفون وسنا لرنا أنت همزولو كل جزية ترابي لو من الرسول صلى الله عليه وسلم بحمد راح تحسب لك لا أنت تدلي زولو حجب زيا معقولة المعنى ده أو غير معقولة المعنى ها شباب معقولة المعنى مغناطو أنت تدلي زولو طهاري إذا خل بزي نزما إذا سنتي خاب نجسو أنت هاي نكبر يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم نحس أبو شو عدت جزية تقدامي تقل بالتراب نمنتع عن تراب زكيرون زلو مغنياتو بخلي لي خاطرهم حمد بخلي لي خاطرهم ولا تدخى زبهل آخر درجة دخى زبهلون يرخبوا يا حمد مالتي سامنا يمكن يرخبون أومو تايد فيري يرخبون الزنا قرزي سلازين نخيجنا الرسول صلى الله عليه وسلم اتا تراب تخون يا مالتو سلازي أكند تراب قن ومو غنتكم نخل نتاشا حانق حسبا قلنا سامنا غنتكم نخل فيري زيتات كنتكم ولو نخلينا مالتيو سلازي لما عنتي درس نبرت مالتيو بزعبا كلبي انتدأ ماي ستلو زماي زي نجس مخانو كمو نتشحنو تنجس سلازلة نتمايكو عنا نزاشا حان زي أول شو عتك زين حسبا تقدامي تبمتا مخانا بتراب بحمد مالتي وجزاكم الله خيرا ساعة خلالة أكتفي بهذا القدر هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.